بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في فروض الوضوء، ومر بنا في سنن الوضوء بأن ميلها المضمضة والاستنشاق وعقد ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة، هذه كلها من سنن الوضوء. وأما الفروض والسنة فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما الفروض فهي أربعة، وهي ما نحن بصدد قراءته الآن. الفروض أربعة، الفروض ستة، منها غسل الأعضاء الأربعة، والخامس والسادس الترتيب والموالاة. والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالفروض ستة، منها أربعة غسل ومسح، ومنها الترتيب والموالاة، وسيأتينا معنى هنا، أي معنى الترتيب ومعنى الموالاة. فلو أردنا أن نذكر فروض الوضوء ونقول إنها ستة، نقول غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة. طيب الخامس الترتيب، السادس الموالاة، واكتملت فروض الوضوء. السنن منها قلنا التسمية والمضمضة والاستنشاق والاستنكار وغسلة الثانية والثالثة، ومررنا بها جميعا كما ذكر المؤلف رحمه الله. لكن الفروض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بينما السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالفروض ستة، غسل الوجه، وغسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والواجب مرة. وأما غسلة الثانية والثالثة فهي مستحبة. ثم غسل اليدين مع المرفقين، يعني غسل اليد والمرفق داخل فيها، ثم مسح الرأس، الرأس يمسح ولا يغسل، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل مسح الرأس ومنه الأذنان، الأذن اليمين والأذن، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب معنى يبدأ بما بدأ الله به، يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، هذا الترتيب. والموالاة أن يكون الوضوء متتابعا، بمعنى لا يترك عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني لو غسل الوجه ثم بعد ذلك توقف فترة وأراد أن يغسل اليد اليمنى وإذا بالوجه قد نشف، نقول لا بد أن تبدأ من جديد. لو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم أبطأ في غسل الرجلين، نقول لا بد أن تبدأ من جديد. هذا في الوضوء وليس في الغسل. الغسل سيأتينا إن شاء الله لا تشترط فيه الموالاة، الغسل لا تشترط فيه الموالاة. ما الدليل على شرط الموالاة، أن الموالاة فرض؟ حديث صاحب اللمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، وفي رواية بإعادة الصلاة أيضا لأن وضوءه غير كامل، وهكذا على ما سيأتي مفصل. ولو توضأ منكسا يعني بطريقة التنكيس، وماذا نعتد؟ نعتد بغسل الوجه، ثم نعتد بغسل اليدين، ثم نعتد بمسح الرأس، ثم نعتد بغسل الرجلين، وهكذا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفروض أي الوضوء. أي الوضوء، عندنا مر بنا سنن الوضوء، وقلنا بأن الوضوء بالضم للفعل وبالفتح للماء الذي يتوضأ به، هكذا قال أهل اللغة. الوضوء بالضم للفعل، ماذا تعمل؟ أعمل وضوء. ماذا تشتغل يا فلان؟ قال أعمل الوضوء. ما الذي في هذا الإناء؟ هذا وضوء أتوضأ به. فإذا ضم فهو للفعل، وإذا فتح فهو للماء الذي يتوضأ به. وفروض أي الوضوء جمع فرض، وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. يعني عندنا السنة، قل هذا سنة، السواك سنة، السواك سنة. ما هي السنة؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إن فعل فهو على خير وعلى عدل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، وضوءه صحيح. لكن هنا لا، إذا فعل أثابه الله، وإذا لم يفعل فوضوءه لم يتم. والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. ستة أشياء. ستة، الفروض ستة. ما هي هذه الستة؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أربعة، والترطيب والموالاة ستة، ليست ثمانية. نواقض الوضوء سيأتينا ثمانية، شروط الصلاة تسعة، أركان الصلاة 14، فروض الوضوء ستة. فعندنا لو قلنا كم فروض الوضوء نقول ستة. كم أركان الصلاة؟ 14. كم شروط الصلاة؟ 9. وهكذا. كم نواقض الوضوء؟ 8. فروض الوضوء 6. ما هي؟ غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترطيب والموالاة، أربعة أعضاء، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، وشرط وفرضين ترتيب. ما نغسل اليدين قبل الوجه، وما نغسل الرجلين قبل اليدين، وما نمسح الرأس قبل اليدين، وهكذا ترتيب. والموالاة متتابعة. غسلنا الوجه نأتي باليدين، لكن ممكن إن الموالاة تتأخر قليلا، بمعنى أني غسلت الوجه، فتحت الحنفية غسلت الوجه، بعدين وجدت أن الماء وقف وما في ماء، أقول يا ولد أو يا مرأة أو كذا تحبين حتى من دقيقة دقيقتين ما يأثر. لكن بحيث لو غسلت الوجه ثم قمت لعمل الماء ثم أردت أن أكمل، نقول لا، لا بد من الموالاة، لا بد من التتابع، لا بد من عدم الانقطاع. نعم. أحدها غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه أي الوجه فم وأنف، ومنه يعني داخل في الوجه الفم والأنف لا بد من غسلهما لأنهما داخل في الوجه. نعم. لدخولهما في حده، لدخولهما في حده، لأن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. لو لاحظنا الطول والعرض نجد أن الأنف داخل وإن الأنف داخل وإن الفم داخل، فلدخول الفم والأنف في حد الوجه دل على وجوب غسلهما. نعم. وكونهما في حكم الظاهر. نعم. بدليل غسلهما من النجاسة، بدليل ان الانسان لو اعترض في انفه نجاسة نقول يجب غسلها، لو خرج منه دم نقول يجب غسله بدليل غسلهما من النجاسة. نعم. بدليل غسلهما من النجاسة وفطر الصائم، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما. اسمعنا العبارة هذه، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما، يعني هذا يريد رحمه الله يدلل على أنهما عضوان يجب غسلهما. قال وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما. اسمعنا العبارة، يعني لو أن إنسانا صائم ثم خرج الطعام من جوفه إلى فمه، إذا ألقاه فصيامه صحيح، نقول زرع بالقيء لم يكن برغبته ولم يكن باختياره فصيامه صحيح، لكن لو وصل الطعام إلى فمه ثم استعاده وأدخله في جوفه نقول بأنه قد أفطر. العبارة مرة أخرى، يقول وفطر الصائم، يعني يدلل على أنه لا بد من غسل الفم والأنف. من أين ما هو الدليل؟ قال بأن الصائم يفطر إذا وصل الطعام إلى فمه عند القيء ثم أدخله في جوفه فقد تناول شيئا، يعني بهذا الفم فقد أفطر. أعد العبارة، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما، بعد وصول القيء إليهما يعني إلى الفم أو إلى الأنف ثم عاد إلى مكانه السابق وهو البطن نقول بأنه أفطر، لكن لو وصل القيء إلى فمه ثم ألقاه في الخارج فصيامه صحيح ولا شيء عنه. نعم. وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما. والثاني غسل، وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما، يعني لو أن الإنسان أدخل في فمه شيئا مما يؤكل لكن بعدين لفظ، نقول أفطر أو لم يفطر؟ لم يفطر، لأنه لم يبلع وإنما في فمه. لو أدخل في فمه لقمة ثم رماها، لو أدخل في فمه جرعة ماء تمضمض ثم رماها، فنقول إنه لا يفطر لأنه لم يدخل شيئا إلى جوفه عن طريق الفم. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. الفروض، فروض الوضوء ستة، ما هو الأول؟ الغسل الوجه، يدخل في الوجه الفم والأنف. طيب الثاني غسل اليدين. نعم. غسل اليدين مع المرفقين، يعني بدل ما نقول إيلاء قد يتوهم بعض الناس لأننا نتوقف، لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار دير، فالجدار غير داخل. فقد يتوهم بعض الناس بأن المرفقين لا يدخلان، فقال مع إلى هنا بمعنى مع، غسل اليدين مع المرفقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيب غرته فليفعل. فهنا إلى المرفقين أو إلى الكعبين، فإلى هنا بمعنى مع، وليس ينتهي إلى هذا الحد، بل لابد أن يدخل المرفقان وأن يدخل الكعبان أيضا بغسلهما. نعم. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وكلمة إلى تستعمل بمعنى مع. إلى في اللغة العربية تستعمل بمعنى مع، وهنا وأيديكم إلى المرافق يعني اغسلوا أيديكم مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين اغسلوا أرجلكم مع الكعبين. نعم. كقوله تعالى وكلمة إلى تستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بالنسبة لليتامى إذا كان عند الإنسان يتيم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ما تأكلوها مع أموالكم، بل كلوا أموالكم واحفظوا أموال اليتامى ونموها واعملوا فيها الأصلح من حيث يعني الزيادة والصيانة، وطلبوا الأصلح والأنفع لهم. نعم. وفعله أيضا صلى الله عليه وسلم من الدليل على أن إلى بمعنى مع، ما ورد بأن إلى تأتي بمعنى مع كما ورد في الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. طيب دليل آخر، دليل آخر، جميع اللي نقلوا صفة وضوء المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه غسل المرفقين وغسل الكعبين. فالدليل ما ورد في اللغة العربية بأن إلى تأتي بمعنى مع، وبأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الثالث أنه غسل الكعبين والمرفقين. نعم. وفعله أيضا صلى الله عليه وسلم يبينه، وقد روى الدارقطني عن جابر قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، والمرفق هو هذا العرض، هذا العرض، فكان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، فدل على وجوب غسله أولا. وأيديكم إلى المرافق، ففي اللغة العربية تستعمل إلى بمعنى مع، تستعمل إلى بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق، هذا دليل. الدليل الثاني فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث ما ورد عن جابر رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، أدار الماء على مرفقه. وقد روى الدارقطني عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. والثالث مسح الرأس، غسل الوجه وبينا حدود، واليدين إلى المرفقين. الثالث مسح، الأول غسل، والثاني غسل، والثالث مسح، والرابع غسل. فدل على أن بعد هذا نأخذ دليل أن الترتيب مطلوب. لو كان الترتيب غير مطلوب كان يكون غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، نخليها على الترتيب هذا، غسل اليد الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فدل على أن الترتيب مطلوب لأنه قال غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني انتهى من ذكر الغسل للوجه ولليدين وانتقل إلى المسح، ثم بعد ذلك عاد إلى الغسل مرة أخرى. فدل هذا بوضوح على أن الترتيب مطلوب في غسل هذه الأعضاء. نعم. ومسح الرأس كله لقوله تعالى مسح الرأس كله إلا ما ندر، يعني لو مثلا قال بيدي هكذا ثم في خصلة من الرأس ما أطالك أو خصلة من فوق يعفى عنه، لكن لابد من مسح جميع الرأس كما ورد وامسحوا برؤوسكم. يقول العلماء الباء وهذه للإلصاق، يعني بأن يلصق الإنسان يداه على الرأس، وجاءت السنة مفسرة وموضحة يقبل بهما ويدبر، والباء يقولون هنا للإلصاق. نعم. والثالث مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء فيه للإلصاق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم. فإذا قال امسحوا رؤوسكم لا يخالجنا شك أو ريب بأن المقصود مسح جميع الرأس. نعم. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة. من زعم أن الباء للتبعيض يعني امسحوا بعض الرأس ودعوا البعض الآخر، يقول خالق أهل اللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب هم ملوك الفصاحة وأمراء البيان، والقرآن نزل بلغتهم. فمن زعم أن الباء برؤوسكم أن الباء للتبعيض يعني بعض الرأس ودعوا البعض فقد جاء بشيء لم يعهده أهل اللغة ولم يعرفوه ولم يدر بخلدهم. نعم. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، ولأن الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فكثيرا منهم يقول أتوضأ لكم وضوء رسول الله حيث رعاه بعين، فالذين وصفوا لنا وضوء المصطفى عليه الصلاة والسلام مسحوا جميع الرأس، وإنما يتسامح بالنذر القليل أو بالخصلة، يعني خصلة من الشعر قليلة ما أتى ما يتسامح بها. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه كله، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم روي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مسح مقدم الرأس، فهذه الرواية كيف نحملها مع أننا نقول لا بد من مسح جميع الرأس؟ نقول كان عليه عمامة عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله بأنه يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على الخفين، فالذين قالوا مسح بمقدمة الرأس إنما كانوا يعني ذكروا أنه كان عليه الصلاة والسلام عليه عمامة ويجوز المسح على العمامة كما يأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. نعم. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسر في حديث يأتينا إن شاء الله بأن المرأة يعني بأن الرجل يجوز له المسح على الخفين، والمرأة يجوز لها المسح على الخفين، والرجل يجوز له المسح على العمامة، والمرأة يجوز لها إذا كان عليها حمار مدار تحت علوقهن، مدار يعني حمار ومدار تحت الحلق، فيجوز للمرأة أن تمسح على الحمار إذا كان مدارا تحت علوقهن، ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة وسيأتينا إن شاء الله صفات العمامة التي يجوز المسح عليها. نعم. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة ونحن نقول به وعفى في المطهج والمترجم عن سيره للمشقة عن يسير عن يسيره للمشقة لأنه قد يصعب على الإنسان أن يمسح كل شعرة بذاتها يعني بالناحية اليد يجب أن يغسل اليد جميع ولا يتسامح بشيء يغسل اليد إلى المرفق بالنسبة للوجه يغسل الوجه بحدوده طولا وعرضا بالنسبة للرجل ويقلل الأصابع ولا يتسامح بشيء لكن الشعر قد شعرة لا يصيبها الماء فيقول يتسامح باليسير وذلك للمشقة وإلا فإن الأصل أن يمسح الجميع. نعم. وعفى في المبهج والمترجم عن يسيره للمشقة وصوبه بالإنصاف قال الزركشي وظاهر كلام الأكثرين بخلافه ومنه أي الرأس ومنه أي الرأس الأذنان الأذن والأذن يأخذ ماء أو يأخذ ماء جديدا أو نفس الماء يعني يجوز هذا وذا كل هذا وارد يمسح به الأذن. نعم. ومنه أي الرأس الأذنان لحديث ابن ماجه وغيره من غير وجه مرفوعا الأذنان من الرأس فيجب مسحهما. نعم. والرابع غسل الرجلين قال إلى الكعبين ونقول إلى هنا بمعنى مع غسل الرجلين إلى الكعبين وإلى هنا بمعنى مع أي غسل الرجلين مع الكعبين وإلى تأتي في اللغة العربية كما مر بنا بمعنى مع ومنه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم بل كلوا أموالكم ونموا أموال اليتامى فقال هنا غسل الرجلين مع الكعبين والآية إلى الكعبين وإلى بمعنى مع. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين والكلام هنا في الكعبين كما هو الكلام في المرفقين إلى المرفقين يعني مع المرفقين ومر بنا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقين. نعم. والكلام هنا في الكعبين كالكلام السابق في المرفقين والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى عندنا الآن الذي يغسل أو يمسح أربعة ثلاثة تغسل وواحد يمسح هذه هي فروض الوضوء ثلاثة تغسل الوجه واليدين والرجلين والرابع يمسح وهو الرأس والرأس بين اليدين وبين الرجلين نقول غسل وغسل ومسح وغسل فجاء بالممسوح بين المغسولات فدل هذا على الترتيب فقال الركن الخامس فقال الفرض الخامس من فروض الوضوء هو الترتيب. نعم. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى لأنه أذن ما الدليل على أن الترتيب فرض قال لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات فدل هذا على أن الترتيب مطلوب لو لم يكن مطلوب كان يكون الأمر غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس لكن لما قال غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين دل على أن الترتيب بالأعضاء مطلوب وأنه فرض من فروض الوضوء. نعم. كما ذكر الله تعالى لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره، وهذا قرينة إرادة الترتيب. وقطع النظير عن يعني المثل عن ما يماثله، يعني فصله بين اليدين وبين الرجلين، وكلاهما مغسولات فصل بينهما بممسوح، فدل على أن الترتيب مطلوب. نعم. قطع النظير عن نظيره، وهذا قرينة إرادة الترتيب. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: هذا الوضوء ولا يقبل الصلاة إلا به. ولا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله، بحيث يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. وما روي عن علي: ما أبالي إن أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. قال أحمد: إنما عنا في موضوع اليمنى واليسرى، يعني قدم اليمنى أو قدم اليسرى. نعم. إنما عنا به اليسرى قبل اليمنى، لأن مخرجهما في الكتاب واحد. وروى أحمد بإسناد أن عليا سئل فقيل له: